أنا بدي أسأل بالنسبة لهذا الأمر. أنا أريد أن يسألك هذا السؤال، يعني ما هو رأي الشيخ في موضوع العلوم والإفساد اللي ورد في القرآن الكريم؟ تستفيد من هذا تنهي المشكلة، شو رأيك؟ نستمع احنا ونشوف. انا حابب نتعلم، انا مش حابب انه يسألوا. طيب يسألوا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شو هي مرحلة الفساد الثاني؟ ممكن تسميها الأولى والثانية؟ نحن نعتبر نعم. لا مساء، أنا ما انسحب، بس أنا حسب نصائح إخواني، فأنا حبيت أن أسأل. لا ما نفي، نحن نعتقد أخي أنه الآية هذه تتحدث عما مضى، لكن بعض ما يدل عليه مما أنت تدندن حوله هذا حقيقة جاءت في أحاديث صحيحة وصريحة، ونحن نعتقد بأنه لا بقاء لليهود في فلسطين إطلاقا، لكن لسنا نعلم هل سيكون زوال اليهود من فلسطين هو على أيدي جيلنا ولا جيل أبنائنا ولا أحفادنا ولا هذا في علم الله. ولذلك فلا يجوز لنا أن نبني على آلية وقصورة، سواء كانت الآية كما يذكر علماء التفسير أن هذا طبق، يعني الوعد الثاني مضى وانقضى أيضا، أو كان كما يذهب إليه بعض الكتاب ولا أقول العلماء المعاصرين أن هذا سيقع في المستقبل قريبا أو بعيدا. أنا ما بهمني الآن أنه كانت الآية تعني هذا التفسير أو ذاك، وإن كنت أقول لا يجوز للمفسرين في آخر الزمان أن يخالفوا المفسرين في أول الزمان، بمعنى إذا كان هناك آية ما في أي معنى ما، سواء كان عقديا أو كان فقهيا أو كان أخلاقيا أو كان خبريا أو إلى آخره، إذا فسرت آية ما من المفسرين القدامى على وجه، فليس للمسلمين أن يفسروا تلك الآية بتفسير جديد لم يسبقوا إليه، لأن هذا التفسير الجديد يكون إحداثا في الدين وطعنا في المسلمين الأولين. إن كنت معي في هذه المقدمة حينئذ يسهل عليك أن تفهم موضوع الآية التي أنت تدندن حولها، أن ترجع إلى كتب التفسير، فإن رأيت المعنى الذي أنت نقلته آنفا وجعلته نبوءة ستتحقق ولما تتحقق، إن وجدت مفسرا من المفسرين القدامى ذهب إليه فلك أن تختار هذا القول على أقوال أخرى، أما إن لم تره وإنما رأيت الذي ذكرته لك آنفا وهو أن هذا الخبر مضى وانقضى، فليس لك أن تتبنى فضلا عن أن تقول أنا أجتهد، لأنه في اعتقادي أنك لست من أهل الاجتهاد، لأنه العلم اللي هو الاجتهاد يتطلب شروطا كثيرة وكثيرة جدا ربما سمعت بها وعرفتها ثم آمنت بها. المهم هذا من جانب، لكن الذي تريد أن تصل إليه هو نحن متفقون أن اليهود ليس لهم استقرار في فلسطين وأنهم سيستأصلون، ولابد أنكم جميعا بلغكم حديث المعجزة، معجزة أن الأشجار والأحجار تتكلم وتقول يا مسلم هذا يهودي فاقتله، إلا شجر إيش الغرقد، هذا لابد سمعتم به، لكن ما نستطيع أن نقول نحن أن هذول هن اليهود، قد يكون يأتي جيل وبعده جيل وبعده جيل، إذا بقي المسلمون كما هم على ما نحن عليه اليوم، والله عز وجل يقول يقرر السنة كونية وشرعية في آن واحد، هنا يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. فهل نحن نشاهد الآن بأن المسلمين ككتل عظيم جدا، وهذه المآسي تتكرر في كل بلاد الإسلام ومنها بخاصة البوسنة والهرسك، هل المسلمون عادوا إلى ربهم؟ هل حققوا الشرط أن ينصرهم الله على عدوهم، وهو المصرح في قوله عز وجل إن تنصروا الله ينصركم؟ فهل نحن بصفتنا مسلمين نصرنا رب العالمين؟ الجواب لا، لأن نصرنا لربنا ليس هو بإمدادنا إياه بالقوة، وهو القوي المتين، لكن إنما يكون نصرنا لله أي تطبيقنا لأحكام الله عز وجل ورجوعنا لأحكام ديننا. والمسلمون اليوم أبعد ما يكونون عن هذا، فأنتم تجدون كل البلاد الإسلامية حتى البلاد المقدسة، حتى الأقدس البلاد مكة محاطة اليوم بماذا؟ بالبنوك المحرمة. فكيف ينصر الله قوما يحاربونه بنص القرآن الكريم؟ الذين يأكلون الربا يحاربون الله عز وجل. الشاهد، فما هي النقطة التي أنت تريد أن تصل من وراء تفسيرك للآية تفسير لا تستعجلن علي، من وراء تفسيرك للآية تفسير الخلفي؟ فإذا سلمنا به جدلا، فما هي الثمرة التي تريد أن تصل إليها؟ مولاي رب العالمين طبعا يعتز بالذي يأتي إليه طوعا دون كراهية. علماء التفسير قالوا على أنه نبوخذ نصر المدعى ببخت نصر الذي سبب بني إسرائيل في بابل وشتتهم الشتات المبرم، ربنا سبحانه وتعالى ما بيعتز فيه، لأنه بقوله قل ولئن جاء وعد الآخرة بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد. أنا بقول ما هي الثمرة؟ بارك الله فيك. صلاة سيدي مصلي هنا جماعة. أي نعم، بس ما هي الثمرة؟ فإذا جاء وعد الآخرة بعثنا عليكم عبادا عبادا لنا فجاء ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا معنا تكبيرا. بس ثم بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار. المقصود العباد رب العالمين في هذه الآية يعني واضحة على أنه العباد الذين آمنوا بالله طبعا دون كراهية. علماء التفسير بيقولوا أنه بخت مصر هي كانت مرحلة الفساد الثانية هاي، أو مرحلة الفساد الأولى ما قبل الإسلام، ثم تلتها مرحلة الفساد الثانية اللي انتهت في عهد ابتدأت في عهد الأنبياء من موسى. أنت يقول لو قارنت فساد اليهود الصلاة تقوم المسجد القريب لمبالاة بالنسبة للسجود أكثر. بس أنا بدي مشان أفهم هذه النقطة بالذات يعني. يا سيدي لو قارنت الفساد الذي يطلق من العرب على المسلمين تلاقي أكثر من فساد العرب. الله أكبر. الله أكبر. أنا بقول يا أخي ما هو النقطة التي تريد أن تصل إليها من وراء تفسيرك لآية تفسير الخلفي؟ أو رجعنا إلى التفسير السلفي، ما هي النقطة التي تريد أن تصل إليها؟ إنه لا صلح على النقطة، لأنه لا يوجد صلح مع إسرائيل حتى لو اجتمعت الأمة كلها. ما حدا بيقول إلا ما تقول، لكن السياسة لها دين ولها مذهب. السياسة تقول وربنا سبحانه وتعالى هو أعظم القائلين وأصدق القائلين ويكذبهم في هذا القرآن. مين؟ رب العالمين أصدق القائلين. مين اللي بكذبه؟ رب العالمين أصدق القائلين. أكيد يكذبهم. ها؟ الله يكذبهم. طيب هاي النقطة اللي بدي أصل لها. النقطة اللي بدي أصل لها على إنه يعني لا بمعنى مش الرسول الله عليه الصلاة والسلام قال لا تقوم الساعة حتى تقتل اليهود. بالنسبة لمرحلة الفساد الثانية أنا بدي أعرفها، هل هي إنه إحنا الوقت اللي بنعيش فيه ولا الوقت انقضى؟ هذا سبق الجواب له. قال الأوائل على إنه لأنه مو خذ نصه. أنا هذا بعرف. يا أخي بارك الله فيك، إذا بدك تبحث في موضوع الآية شيء وفيما يترتب وراء تفسيرك للآية تفسير خلفي أو سلفي شيء آخر. يا ريت لو تفسرنا اللي هي التفسير السلفي. هذا هو انه قضية وقعت. وقعت. لكن انت عم تناقشها الان. لكن مناقشتك لها ليس لها سند. نحن سندنا علماء التفسير هكذا قالوا. انت شو سندك؟ علماء الخلف او بعضهم قال هكذا قالوا. شو الفائدة من هذا البحث يا اخي؟ نعم. قد يسعفه من الآية وإن عدتم عدنا. طيب. وجعلنا جهنم أي حسب النص القرآني. نعم. وإن عدتم عدنا خطاب لبني إسرائيل. طيب. فإن عادوا الفساد عاد الله عليهم بالتسليط أن يسلط عليهم. نحن مؤمنين. فلعله يأتي جيل مؤمن فيسلطه الله على بني إسرائيل. نحن مؤمنين وقلنا آنفا أن اليهود ليس لهم بقاء في فلسطين. وأنهم سيخرجون رغم أنفهم. لكن شو بهمنا نحن؟ لكوننا مجبر مولاي لكوننا مجبر على إنه إن يكون في عمل يعني نفوذ على الدولة أو الرؤساء الذي اللي بحكم هذه البلاد. لكوننا مجبرين يعني من باب الأولى إنه نتجه زي كما اتجه أهل الكيف إلى كهف إلى كهفهم. لأنه الإنسان ما بقدر. حسبي الله ونعم الوكيل. ما بقدر يحكي. حسبي الله ونعم الوكيل. أنا بدي أقول كلمة الآن ما تعوزوني قد ينجرح بها بعضهم، لكن بذكركم بالمثل العربي، قال الحائط للوتد لم تشقني؟ قال سل من يدقني. فإذا سمعتم مني كلمة جارحة فسلوا الذين دفعوني إلى هذه الكلمة. أنت تبحث الآن في أمر فرض علينا، فهل فرض علينا أن نخالف أحكام شريعتنا في بيوتنا؟ أن نخالف أحكام شريعتنا في أبداننا؟ فلماذا نخالفها؟ ونلجأ إلى أنه في أحكام فرضت علينا من القوة التي لا نستطيع أن نجابها، وأنا بقول هذا لا يجوز شرعا. أنا أتعجب من طائفة يسمون اليوم في بلاد الإسلام بجماعة الهجرة والتكفير، هذه بتسمعوا بثوروا في مصر وفي الجزائر وإلى آخره، بدهم يغيروا الحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله. والشعب المسلم الآن ككل، لا أنظر إلى الأفراد القليلين إلى آخره، هم يحكمون بغير ما أنزل الله. ليه نسيانين أنفسكم وحاطين دأبكم بدأب هذه الرؤوس وهي ما نزلت من المريخ عليكم، وإنما هم نبعوا من أرضكم ومن أشخاصكم إلى آخره. فلماذا لا تجاهدون أنفسكم فيما تملكون الجهاز فيه، وفيما لا تستطيعون بتقولوا إيش فرض علينا؟ يا أخي وجاهد النفس والشيطان وعصيهما وإنهما محضاك النصح فاتهمي. إذا سمحت تركي هذا الجانب اللي أنت عم تبحث فيه وتقول أنه مفروض علينا، وعالج الأخطاء التي نحن نرتكبها دون يكون الحاكم عنده خبر بها أو يضغط علينا أبدا. هل اللي بيأكل الربا وبيغش وبيسرق وبينهب وبترك صلاة وإلى آخره إلى علاقة بالحاكم؟ ما له علاقة بالحاكم. إذن لماذا لا نصلح أنفسنا؟ وقد ذكرتك أن يفهم قوله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذن نحن عليكم أنفسكم كما قال في الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، سواء ضل الكتاب من فوق أو من تحت لا يضرنا إذا نحن استقمنا في أنفسنا. هذا هو الحق، وكما قيل وهذا هو الحق ما به الخفاء، فدعني عن بنيات الطريق وحيا على الصلاة. جزاك الله خير يا الله. تذهب إلى المسجد تصلي هنا؟ لا هو أنا مصلي. الله ما أريد. في مكان. أقام صلاة. يلا وين ما تريده. أقام واسع. دار أزرقنا فيه. بس هنا. كان بشوري في الإسلام. مشان أخونا أبو إيش أنا سألت في الأولى والله لغاية الآن ما اتخذت شيء معين قال له شنو هي قال له هذه هذا الجواب غير إسلامي هذا الجواب غير إسلامي شو اسمه أبو اسمه جهاد اللي داخل جاهل بقى والله أنا بهذا السؤال بسألك إياه أنا بالنسبة للإنسان أبدية والشهادة شو حكم حكم الذنوب اللي ارتكبها السابق هل تغفر له ولا بتحاسب عليها مو بشكل إنه ما أعرف كيف يقولون الشهادة بسبب الله شو الفرق بين الذي اسمه جهاد وبين الذي اسمه نضال شو الفرق الفرق اثنين استرجل القضية مو بالأسماء في أشخاص يسمون كل واحد منهم صالح لكن عمله شو بيكون صالح ايه بيفيده اسمه بفاش وجميله قبيح هذا هو فاذا كان اسمه جهاد وهو غير مجاهد اسم على غير مسمى مثل صالح اسم على غير مسمى ونرجو انه ما تكون هيك لكن دكتور بارك عليك كل ساعة وانت لازم تسمع أول أنت كان جوابك إنه لسه هذا دليل إنه فاتك معرفة السنة. السنة أنه ينبغي على المسلم أن يكنى بكنية ولو قبل ما يتزوج. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد صح عنه شوف لي سورة الإسراء أن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت يا رسول الله كل نسائك لهن كنية إلا أنا وهي كما معلوم من سيرتها ما رزقت ولدا من النبي عليه السلام فقال لها صلى الله عليه وسلم اكتني بابن أختك أسماء عبد الله بن الزبير من يومها شو صارت كنية عائشة هم عبد الله ما في عنده عبد الله ما في عنده ولد فأنت هلا شو عم تنتظر خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.